قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: بيع ضراب الجمل. قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قلنا النسائي رحمه الله: بيع ضراب الجمل. مراد النسائي من هذه الترجمة هو أن الجمل وغيره من الحيوانات التي يحتاج إليها للنزو على الإناث من أجل إلقاحها أن هذا لا يجوز بيعه ولا أخذ العوض عليه، سواء قيل أنه بيع أو أنه كراء. ولهذا يأتي أحيانا ذكر عسب الفحل في البيع، وأحيانا يأتي في الإجارة. والنسائي أورده في كتاب البيع من أجل أن فيه ذكر البيع، ويحتمل أن يكون بيعا ويحتمل أن يكون إجارة. إذا أريد به الماء الذي يخرج من الفحل ويضعه في الأنثى، وأن هذه العين يقع الشراء عليها، أو أريد به حصول المنفعة وهي كون الفحل ينزو على الأنثى فيحصل الإنزال، فإذا قيل له بيع فله وجه، وإن قيل له إجارة فله وجه أو كراء. وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء النهي عن ضراب الجمل كما في الحديث، وجاء في حديث كثيرة النهي عن عسب الفحل وهو ضرابه، وهنا جاء بلفظ الجمل، والحديث الأخرى جاءت بلفظ الفحل وهي أعم من الجمل، لأنها تشمل الإبل وغير الإبل. وإنما منع من بيعه لأمرين: أولا لأن هذا شيء لا يقدر على تسليمه، وهو أن الذي الماء الذي في الفحل ما يقدر الإنسان يمكن يعني المشتري منه، لأن الفحل قد ينزل وقد لا ينزل، قد يحصل منه ماء وقد لا يحصل منه ماء، فيكون البيع على شيء غير مقدور على تسليمه، شيء مجهول غير مقدور على تسليمه، لأن هذا ليس بإمكان الإنسان أن يسلمه، بل هذا يرجع إلى الفحل ونشاطه وقوته وشهوته، فقد يحصل منه ذلك الذي جرى عليه البيع وقد لا يحصل، فيكون الذي أخذ القيمة أخذها بدون مقابل. ثم أيضا الأمر الثاني أن هذا من الأمور اليسيرة التي لا ينبغي للناس أن يشتغلوا فيها بأخذ العوض، وإنما هذه من الأمور التي يحصل بذلها ويحصل يعني إعارتها، إعارة الفحل لينزو وإعطائه والإحسان بذلك. وكذلك إذا قيل أنه كرى، لأن كونه ينزو يستأجر لينزو، فقد يحصل بنزوه إنزال وقد لا يحصل بنزوه إنزال. والحاصل أن هذا الموضوع يأتي في البيع ويأتي في الإجارة. والبخاري رحمه الله أورد حديث النهي عن عسب الفحل في كتاب الإجارة، وقد ذكر الحافظ بن حجر في شرحه أن الحاكم وهم في استدراكه على البخاري، وقال الحافظ: لعله بحث عنه في البيع فلم يجده، لعله بحث عنه في البيع فلم يجده فاستدركه عليه، مع أنه موجود فيه، موجود فيه في كتاب الإجارة. فيكون الحاكم لما قال ولم يخرجه البخاري، والبخاري قد خرجه لكن في كتاب الإجارة، قال لعله بحث عنه في البيع ما وجده فحكم بأنه غير موجود عنده مع أنه موجود. ولهذا الاستدراك على البخاري أو الحاكم يستدرك على البخاري أحيانا حديث وهي موجودة فيه، والسبب أنه يبحث عنها في مظنة يظنها فيها فلا يجدها فيحكم بأنه لم يخرجه، ومع ذلك فإنه قد خرجه. أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل، عن بيع ضراب الجمل، يعني بيع الماء الذي يخرج من الجمل عند نزوه على الإناث. وكما قلت هذا الماء قد يكون حصل وقد لا يكون حصل، فإذا لا يجوز ذلك لا بيعا ولا إجارة، ولكن هذا يبذل، ومن الأمور التي يبذلها الناس فيما بينهم دون أخذ عوض عليها. نعم لو حصل يعني مكافأة أو كون إنسان يعني صنع إليه معروف فكافأة لا بأس بذلك، لكن كونه يتم بيع وشراء ويعني وأخذ عوض متفق عليه يعني بين صاحب الجمل وصاحب الفحل وغيره لا يجوز ذلك. لكن المكافأة أو كل إنسان يعني أحسن إلى إنسان وبذل معروفا إلى إنسان وكافأه بأي نوع من أنواع المكافأة لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فالمكافأة والإحسان ومقابلة الإحسان بالإحسان لا بأس بها، إنما الذي لا يجوز هو البيع أو أخذ الإجرة أو استئجار وأخذ الإجرة على ذلك. وجاء في بعض الأحاديث التي هي ستأتي عسب الفحل وهو ضرابه أو ماؤه، وهو أعم من الجمل لأنه يشمل الجمل وغير الجمل، كل فحل يحتاج إليه، كل فحل يحتاج إليه سواء كان فرسا أو كبشا أو حمارا أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج إلى إنزائها أو ثورا وما إلى ذلك، لأن كلمة الفحل هذه عامة تشمل الجمل وغير الجمل. والذي في الحديث هنا فيه ذكر الجمل خاصة ولا تنافي بين ما جاء في ذكر الجمل وذكر الفحل، لأن الجمل جزء من جزئيات الفحل ويدخل تحت عموم الفحل. والقاعدة المعروفة التي تقول إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه، يعني معناه كونه جاء حديث النهي عن عسب الفحل وجاء حديث النهي عن ضراب الجمل لا يقصر الحكم على الجمل والأمور الأخرى لا تدخل، بل يبقى عموم الفحل على ما كان عليه، والجمل نص عليه وهو فرد من أفراده فلا يقصر عمومه عليه، فلا يقصر عمومه عليه. نهى رسول عن ضراب الفحل، عن بيع ضراب الفحل وعن بيع الماء، وقد سبق أن مر بنا بيع الماء، وأن الإنسان وأن هذا فيما إذا كان لا يملكه الإنسان، يعني كما السيول وماء الأنهار وماء العيون الجارية، فإن الإنسان يعني لا يبيعه وإنما يبذله كما حصل له يتركه لغيره، وإذا كان يملكه بأن يكون يستخرجه بالنضح أو بالمضخات أو يحويه في خزان سيارته أو ما إلى ذلك فإنه لا بأس ببيعه كما عرفنا ذلك في الدرس الماضي. وعن وبيع الأرض للحرث، وبيع الأرض للحرث الذي هو كراء الأرض، المقصود بكراء الأرض الذي سبق أن مر ذكر الأحاديث الكثيرة فيه، وقد عرفنا التفصيل في كراء الأرض، وأن المنع من كراء الأرض المقصود الذي هو يقال له المخابرة هو إذا أكريت الأرض بشيء غير معلوم النسبة أو معلوم ولكنه معين ليس نسبة، بأن يكون أكريك هذه الأرض على أن لي 1000 كيلو من الناتج والباقي لك، هذا لا يجوز، لأن قد ما يكون الناتج إلا 1000 أو أقل فيظهر به واحد منهما، لكن إذا كان على النصف أو على الربع أو على الخمس أو السدس لا بأس به، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع. إذا كان كراء الأرض بجزء مخرج منها أو بمقدار معلوم من الدراهم والدنانير, يعني أجرها وخلاص وانتهى, أخذ الإجرة وانتهى. أما إذا أجرها بجزء غير معلوم ولكنه معين بأن يقول لي مثلا 1000 كيلو أو 1000 صاع من الزرع والباقي يكون لك, هذا لا يجوز, لأن الزرع يمكن يكون كلها 1000 صاع أو أقل, فيكون واحد منهم ما حصل لشيء والباقي واحدهما ظفر بالمال كله أو بالناتج كله, أو يكون يقول هذه الناحية لي والناحية الثانية لك, هذا أيضا لا يجوز, لأن هذه الناحية قد تنبت وهذه قد لا تنبت, فيكون أحدهما ظفر بالثمرة دون بالزرع دون غيره. أو يقول يعني مثلا ما يكون على الماذينات وأقبال الجداول وما يسعد بالماء ويكون قريبا من مجرى الماء, هذا لي والباقي لك, هذا كله لا يجوز. فيكون النهي محمول على هذا, يعني النهي عن كراء الأرض يعني فيما إذا كان من هذا النوع. أما إذا كان بمقدار من الدراهم والدنانير أو بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها, فقد عرفنا بالأحاديث السابقة الدلالة على جواز ذلك. وعلى هذا فالنهي عن بيع الأرض للحرث الذي هو إجارتها المقصود به إذا كان على الطريقة وعلى الأوجه التي أشرت إليها والتي جاءت في بعض الأحاديث وقد سبق أن عرفناها. فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني هذه الأمور المتقدمة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يبيع الرجل أرضه وماءه. أرضه وماءه يعني الأرض يعني بما فيها الماء, يعني معناه يؤجر الأرض بمائها أو ببئرها. معنى كلمة ضراب؟ ضراب, الضراب يعني نزو الفحل على الأنثى, كونه يعني ينزو عليها ليحصل لها لقاح تلقح تحمل, هذا قال له ضراب ويقال له عسب. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم حاء قال وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل. ثم أورد النسائي هذا الحديث وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل, وعسب الفحل هو ضرابه, وهو يعني ماؤه الذي يخرج منه عند النزو من أجل إلقاح الإناث, هذا هو العسب. فالمقصود من ذلك النهي عن أخذ العوض عليه سواء قيل له بيع أو قيل له كراء, كل ذلك لا يجوز, لا يجوز أخذ العوض على بيعه على اعتبار أن العوض بذل في مقابل الماء الذي هو عين, أو كراء الذي هو أخذ العوض في مقابل هذه المنفعة وهي نزو الجمل أو الفحل على الأنثى, سواء قيل له إيجار أو قيل له بيع, ذلك لا يجوز. وهذا اللفظ كما أشرت أعم من الحديث المتقدم, لأن ذاك خاص بالجمل, وأما هذا فهو بلفظ الفحل فيشمل الفحول التي يحتاج إلى إنزائها. وقد عرفنا السر في أنه لا يجوز لأنه شيء لا يقدر على تسليمه, يعني الماء لا يعرف حصل ولا ما حصل, والعوض إذا بذل يبذل في مقابل الماء, والماء قد يكون وجد وقد لا يكون وجد, لكن إذا أحسن به سواء خرج ماء ولا ما خرج ماء ما في مشكلة. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن إسماعيل بن إبراهيم. عن إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن الحكم. عن علي بن الحكم وهو ثقة. نعم. أخرج حديث أبو داود النسائي. البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. علي بن الحكم ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. قال حاء وأنبانا حميد بن مسعدة. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. أنبأنا حميد بن مسعدة هو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن علي بن الحكم عن نافع. عن علي بن الحكم مر ذكره عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال إنا نكرم على ذلك. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك يعني أنه لا يجوز أخذ العوض عليه. قال إنا نكرم على ذلك يعني نكافئ على ذلك إذا حصل إكرام ومكافأة لا بأس بذلك. أما إذا كان يعني عن طريق البيع وعن طريق المعاوضة وعن طريق الاستئجار وأنه لا ينزي إلا إذا يعني أعطي الأجرة أو أعطي القيمة أو الثمن فهذا لا يجوز. أما إذا أنزى وطلب منه وأعطى الفحل ونزى ثم بعد ذلك كافأه وأعطاه أو أحسن إليه سواء بإعطائه مال أو بأي نوع من أنواع المكافأة لا بأس بذلك لأن هذا من المكافأة والمكافأة سائغة من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال أخبرنا عصمة بن الفضل. عصمة بن الفضل صدوق ولا ثقة؟ ثقة ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن حميد. عن إبراهيم بن حميد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم. نعم. البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المشار إليهم آنفا وقد جمعهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الصحابي الذي مر في الحديث الذي قبل هذا وهذا الصحابي الذي هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة ويشتمل على ثلاثة أمور النهي عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل. فالأول النهي عن كسب الحجام والنهي عن كسب الحجام ليس للتحريم وإنما هو خلاف الأولى وللتنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. فإذا ما جاء من النهي المقصود منه يعني الإشارة إلى أن هذه مهنة ليست بشريفة، لا ينبغي للناس أن يتهافتوا عليها وأن يحرصوا عليها، لأنها ليست من المهن التي يرغب فيها، لكن الناس بحاجة إليها. ومن حجم وأعطي وأخذ على حجامة على حجامته أجرا فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه. إذن ما جاء من النهي لا يحمل على التحريم، لأنه وجد ما يدل على جوازه، ولكن هذا للإشارة إلى أنه من المهن التي يعني لا يرغب فيها ولا يحرص عليها، وذلك لما فيه من تعاطي الدم واستعماله. وقد كانوا سابقا يعني الحجامة تأتي عن طريق مص المحاجم، وقد يصل الدم إلى حلق الإنسان، يصل الدم عند مصه إلى جو إلى حلقه، مع أنه دم كريه ودم خبيث يعني، ففيه يعني عدم شيء يعني غير مرغوب فيه، ف يعني معناه أنه ليس من المهن التي، لا أن أخذ الإجرة على ذلك حرام، لأنه ثبت إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الإجرة على ذلك. وقد جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم من أجل ما يقع في حلقه من الدم، أما لو حجم عن طريق شيء يعني ما فيه دم ما يفطر، لأن إفطاره أنيط بطريقة كان مظنة وصول الدم إلى حلقه، فإذا حجم دون أن يصل إلى حلقه شيء يعني بعمل في اليد ولا للحلق دخل في ذلك، يكون المحجوم هو الذي يفطر والحاجم لا يفطر. لكن إذا كان عن طريق المص كالطريقة المعروفة من قبل فهذه هي التي يكون فيها الإفطار. نهى عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن ثمن الكلب، وقد مر بنا أن ذلك لا يجوز، وأن الإنسان عندما يحتاج إلى كلب لحاجة مأذون له فيها كالحرث والماشية والزرع والصيد فإنه ينتفع به، وإذا استغنى عنه تركه وأرسله ويأخذه من يحتاج إليه، أما أن يبيعه ويأخذ ثمنه فذلك لا يجوز. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك في النهي عن ثمن الكلب، وقد مر في الحديث السابق يعني إلا كلب صيد، يعني في الدرس السابق يعني عند النسائي إلا كلب صيد، وقال النسائي إنه منكر، وقال في موضع آخر إنه ليس بصحيح الذي نهى رسول الله عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، فهذا الاستثناء هو المنكر. وأما النهي عن ثمن الكلب والسنور فهذا ثابت في صحيح مسلم، لأنه ورد في صحيح مسلم أن رسول سئل عن ثمن الكلب والسنور فزجر عن ذلك. أما إلا الصيد هذه عند النسائي، هذا الاستثناء عند النسائي وحده، ولهذا قال إنه منكر أو أنه غير صحيح. لكن النهي عن ثمن الكلب والسنور يعني معا بدون استثناء شيء هذا في صحيح مسلم، هذا موجود في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمن الكلب والسنور فزجر عن ذلك، أي نهى عن ذلك ويعني شدد في النهي الذي هو الزجر. وعن عسب الفحل وهو محل الشاهد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد وهو بن جعفر الملقب غندر البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومحمد هنا غير منسوب، يقال له المهمل، لأنه إذا ذكر الراوي شيخه غير منسوب فهو في علم المصطلح يسمى المهمل، ويعرف المهمل بالتلميذ حيث يكون مكثرا عنه وله خصوصية به، وكذلك الشيخ الذي يروي عنه هذا المهمل وهو شعبة لأن محمد بن جعفر معروف بالرواية عن شعبة ومعروف محمد بن بشار بالرواية عنه. فإذا جاء محمد غير منسوب يروي عن شعبة ويروي عن محمد بن بشار أو محمد المثنى فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر عن شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة عن المغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي نعم عن ابن أبي نعم هو عبد الرحمن ابن أبي نعم صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثرهم على الإطلاق. نعم. قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو مثل ما تقدم. قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون محمد بن علي بن ميمون الرقي وهو صدوق ثقة وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد عن محمد وهو بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام عن هشام بن عائذ وهو صدوق أخرج له النسائي وحده. عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري عن ابن أبي نعم وقد مر ذكره عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل. صحابي من هو؟ أبي هريرة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة نهى رسول الله عن ثمن الكلب وعسب الفحل وقد مر ذلك والإسناد. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى واصل بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن فضيل عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق نعم وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة وقد وصف بأنه يتشيع وقد ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري عند ذكر ترجمته يعني أن الذي عيب عليه التشيع ونقل يعني بإسناده عن ونقل في الإسناد عن بعض أهل العلم أنه قال أي محمد بن فضيل رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. ومن المعلوم أن هذه ليست يعني ليس هذا يقوله من عنده تشيع أو الذي يوصف بهذا الوصف فهذا يدل على سلامته من ذلك الشيء الذي وصف به لأن كونه يترحم على عثمان ويدعو على من لا يترحم على عثمان رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه ولا رحم الله ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان يعني هذا يدل على سلامته من التشيع. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي مشهور بلقبه الأعمش وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حازم عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عن أبي هريرة وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الرجل يبتاع السلعة فيفلس الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه أي المتاع الذي اشتراه بعينه، يعني يوجد عنده بعينه. المقصود من هذا أن المفلس الذي يعني كثرت ديونه وليس عنده سداد، فإن الغرم إذا وجد شيء يعني لا يكفي يقتسمونه أو يقسم بينهم على نسب حقوقهم وعلى نسب ديونهم، فلا يسوى بينهم ولا يحرم أحد ويعطى أحد، وإنما كل يعطى بحسبه، كل يعطى بنسبته، لأن الموجود لا يفي بالديون، فيعطى كل من هذا الموجود بنسبة نصيبه من الدين، بنسبة نصيبه يعني سواء كثر أو قل، يعني لا يكون ذلك بالسوية، اللي عليه دين له دين كثير واللي دين قليل هذا يعطى مثل هذا، لا، كل يعطى على حسب نسبة دينه وعلى نسبة حقه. هذا هو الأصل في الذي يفلس وعليه ديون ليس عنده سداد، وإنما عنده شيء يكفي للبعض، فإنه يعني الغرماء كلهم يأخذون على قدر ديونهم. ويستثنى من ذلك الذي يوجد متاعه عنده، يعني العين التي يعني أحد الدائنين العين التي باعها عليه موجودة عنده، بأن يكون مثلا باع يعني مثلا سيارة والسيارة موجودة، يعني عندما أفلس السيارة موجودة، طبعا لا ليست السيارة هذه توزع على الغرماء، بل يأخذها صاحبها، هذا مستثنى من الغرماء، مميز عن الغرماء بأنه يأخذ عين ماله إذا كان عين ماله موجود ولم يكن قد يعني وصل إليه شيء، ولم يكن قد وصل إليه شيء من الدين أو من الوفاء، ما دام أنه العين موجودة ولم يصل إليه شيء من سداد دينه، فإنه يأخذ تلك العين ولا يشارك فيها الغرماء، ولا يشاركه فيها الغرماء، بل يختص بها عنهم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة أيما امرئ أفلس فوجد رجل ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أحق به من غيره، يعني أحق بهذا الموجود، أحق بهذا الموجود الذي بحوزته والذي هو سلعته التي باعها عليه، فهو أحق بها من الغرماء، الغرماء ما يشاركونه فيها بل يختص بها هو. وقوله من فوجد رجل، الرجل هنا لا مفهوم له، ولو كان الدائن امرأة فإنها حق بسلعتها من الغرماء، ولكن ذكر الرجل من أجل أن الخطاب مع الرجال غالبا، وإلا فإنه لا مفهوم له في حق النساء بأن يقال المرأة، بخلاف ذلك لا، بل المرأة إذا كانت دائنة ووجدت السلعة التي باعتها عند المدين فهي حق بها من الغرماء، فكلمة الرجل هنا لا مفهوم له، يعني رجل أو امرأة، لكن نص على الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، وكذلك إلا امرأة، المرأة مثله، لأن ليس هنا هذا حكم يخص بالرجال دون النساء، والأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا فيما جاء نص يدل على أن هذا للرجال دون النساء وهذا للنساء دون الرجال، أما إذا لم يأتي شيء يعني يدل على الخصوصية فالأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام حتى يأتي شيء يميز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، أيما امرئ أفلس، وأفلس يعني لها معنيان، يعني تطلق إطلاقين وكل منهما صحيح، فيطلق على الذي ما عنده أي شيء حتى الفلوس، لأن الفلوس ليست هي الدراهم والدنانير، هي النقود التي تتخذ من غير الذهب والفضة، مثل القروش التي دون الريال، فالفلوس يعني هو جمع فلس, وهو الذي يعني يكون دون الدرهم. والإنسان إذا يعني فهو يطلق على الإنسان الذي ما عنده شيء أصلا حتى الفلوس. والناس الآن يستعملون الفلوس في الدراهم, في الدراهم, وكل النقود يقول لها فلوس, والفلوس هي المراد بها ما دون الدرهم. ويمكن ويطلق أيضا المفلس على من نقصت, من نقص ماله حتى نقص عن الدرهم والدينار فصار في عداد الفلوس, عنده قروش ما تصل إلى الريال, هذا قال له مفلس. أيضا مفلس لأنه عنده فلوس بس ما عنده إلا الفلوس, ما وصل لأنه عنده دراهم ودنانير, وإنما عنده شيء يقل عن الدراهم والدنانير الذي هو الفلوس. ويطلق على من لا شيء عنده, ويطلق على من عنده شيء دون الدرهم التي هي النقود التي تؤخذ من غير الذهب والفضة. ومنه قول الشاعر يعني هذا المعنى الذي هو الذي عنده شيء دون الدرهم, لقد هزلت حتى بدا بانهزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. يعني معناه طبعا هنا قال المفلس يسوم, طبعا عنده شيء لكن عنده شيء دون الدرهم, يعني معناه أن انخفضت قيمتها إلى أن المفلسين الذين ما عندهم دراهم ودنانير بل عندهم فلوس التي هي دون الدراهم والدنانير يتقدمون لشرائها لهزالها وانحطاط وهبوط قيمتها. فقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها, بدت الكلى من الهزال والضعف, وحتى سامها كل مفلس تقدم لشرائها لأن عنده يعني صارت قيمتها, يعني هو أهل لشرائها لأن عنده شيء تافه يقابل هذا الذي هو تافه يعني لهزاله. فإذا يطلق المفلس على من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء دون الدراهم والدنانير. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه عن قال أتدرون من المفلس, قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. المفلس من لا درهم عنده ولا دينار, هذا هو المفلس, هذا هو المفلس. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال المفلس هو من يأتي, هذا نعم مفلس, هذا مفلس الدنيا, لكن المفلس حقا هو مفلس الآخرة. المفلس على الحقيقة هو مفلس الآخرة ليس مفلس الدنيا, ومفلس الدنيا مفلس يعني في الدنيا, لأنه ما دام عنده لا درهم ولا دنانير, ما عنده شيء أصلا وما عنده إلا فلوس اللي هو قروش دون الدرهم, فهذا فلوس دون الدرهم, فهذا قال له مفلس. ولهذا قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع, من لا درهم عنده ولا متاع, ما عنده شيء, هذا هو المفلس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال المفلس يعني حقا يعني هذاك مفلس, لكن المفلس حقا هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج, ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واستفك دم هذا وأخذ ما هذا, فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار, هذا هو المفلس على الحقيقة. ولم ينفي أن ذاك يكون مفلسا, لكنه بين المفلس على الحقيقة. وهذا من جنس قوله ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان, وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن, هذا هو المسكين حقا, لأن ذاك الذي يمد يده يحصل شيء يأكله, يتضور جوعا ولا يمد يده, هذا هو المسكين حقا, وهو أحق من ذاك الذي يمد يده ويعطى شيء يأكله. وكذلك قوله ليس الشديد بصرعة, إنما الشديد الذي يصرع نفسه يملك نفسه عند الغضب, يعني هذا هو الشديد حقا, وإن كان الذي عنده القوة وكذا قال شديد, لكن المقصود الإشارة إلى من هو متصف بهذا الوصف على سبيل الحقيقة. ومنه المفلس هنا الذي هو مفلس الآخرة. قال أخبرنا قتيبة, أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث, عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى, عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن حزم, عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر بن عبد العزيز, عن عمر بن عبد العزيز الخليفة وهو أمير المؤمنين وهو من الثقات الأثبات المعروفين بالعلم والزهد والتقى رحمة الله عليه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه من فقهاء التابعين في فقهاء المدينة في عصر التابعين, وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة, وهو أحد السبعة أحد فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم الذين هم الثلاثة, أما أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أو سالم بن عبد الله بن عمر أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن واللفظ له قال حدثنا حجاج قال ولا قال لا قال لأن اللفظ لهذا قال لا هو قال ولا قال عندك قال قال لا قال بس أي. أي لعله يعني قصد على اعتبار أن اللفظ له هو الذي ساقه على لفظه. قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى ومثل الذي قبله, الرجل يعدم ويوجد يعني متاع بعينه لرجل من الدائنين ويعرفه فإنه يكون أحق به من غيره, فهو مثل الذي قبله. قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد. عبد الرحمن بن خالد بن يزيد وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده وأبو داود. أبو داود والنسائي. وإبراهيم الحسن أخرج ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي أيضا. عن حجاج عن ابن جريج عن ابن جريج وقد مر ذكرهما. عن ابن أبي حسين. عن ابن أبي حسين وهو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الأربعة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال حدثني الليث بن سعد وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها وكثر دينه, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا عليه, فتصدقوا عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دين, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثرت ديونه فقال تصدقوا عليه, فتصدقوا عليه ولم يبلغ وفاء دينه, فقال للدائنين خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يعني المقصود من هذا أن الدائنين يأخذون الموجود والباقي يكون نظرة إلى ميسرة, ليس معنى ذلك وليس لكم إلا ذلك أبدا, وإنما المقصود يعني في الحال, يعني الشيء الذي يقدر عليه هو لهم وليس لهم إلا ذلك في الحال, والباقي هو في الذمة ونظرة إلى ميسرة, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا لا ليس فيه شاهد على قضية الترجمة من جهة وجود السلعة بعينها, ولكن فيه أن الغرماء يأخذون الشيء الموجود من استحقاقهم, وكما هو معلوم يعني على حسب ديونهم. وأما الترجمة التي هي كل إنسان يفلس ويوجد يعني المتاع, يجد الرجل متاعه عند من أفلس, فهذا ليس موجود في هذا الحديث بل في الحديث السابقة, وإنما الذي في هذا الحديث هو أن الغرماء يأخذون ما وجد في حوزته, يأخذون ما وجد في حوزته مما يقصر عن وفاء الديون, وما بقي في وما بقي بعد ذلك فيكون باقيا عليه ودينا في ذمته ونظرة إلى ميسرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، باقي المتن الاسناد. نعم، أخبرنا أحمد بن أحمد عمرو بن عمرو بن السرح، وهو المصري ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب، عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الليث وعمر بن الحارث، عن الليث مر ذكره، وعمر بن الحارث هو المصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بكير بن الأشج، عن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عياض بن عبد الله، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.